روى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. والمعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى قد يسر أسباب الهداية وبعث الأنبياء والرسل ليبينوا للناس الحق والطريق الموصلة إلى الله جل وعلا، وعلى الإنسان أن يتعاطى أسباب الفلاح ويعمل بها ولا يتكل على القدر، كما يجب عليه أن يتعاطاها في أموره الدنيوية، فإن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وقدره، فلا يصح للإنسان أن يقول: إن كان الله قدر لي الرزق فسأجلس في بيتي والرزق يأتيني، ولا يصح أن يقول: إن كان الله كتب لي الشبع فسأترك الأكل والشبع يحصل لي، أو يقول: إن كان الله قدر لي الحصاد فلن أبذر ولن أسقي. هذا كله لا يقوله عاقل باتفاق الناس. فكذلك ما قدره الله تعالى على الإنسان في الآخرة من الفوز أو الخسارة قد رتبه على أعمال العباد، فبين لهم أسباب النجاة وأسباب الهلاك، كما قال تعالى: وهديناه النجدين. فعلى الإنسان أن يتعاطى أسباب النجاة حتى يكون من أهلها، ويترك أسباب الهلاك حتى لا يكون من أهله، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: هل يجوز تعدد النيات في الصيام؟ وهل يجوز تعدد النيات في الصلاة؟ مثلا أنوي أن أصلي سنة الوضوء في وقت الضحى، فهي تكون سنة الضحى وأجعلها أيضا صلاة للاستخارة. اختلف أهل العلم رحمهم الله في مسألة تداخل النيات في النوافل، فذهب بعضهم إلى أنها لا تتداخل، وذهب آخرون إلى تداخلها، والراجح والله أعلم هو التفصيل. فإن كانت العبادة من جنس واحد فإنها تنقسم إلى قسمين: عبادة مقصودة لذاتها، وعبادة مقصودة لغيرها. وهذا في الصلاة كالسنن الرواتب وصلاة الضحى، فهي صلوات مقصودة لذاتها فلا تتداخل فيها النيات، بينما تحية المسجد مقصودة لغيرها، أي عند دخول المسجد قبل الجلوس عليه أن يصلي ركعتين أو ركعتي الاستخارة، فإن المراد أن يكون الدعاء بعد ركعتين من غير الفريضة. فلو صلى ركعتي الضحى أو السنة الراتبة وأدرج فيها نية تحية المسجد أو صلاة الاستخارة أجزأته الركعتين عن ذلك كله. وكذلك الأمر في الصيام، فإن صيام الاثنين ويوم عرفة ويوم عاشوراء كلها أيام مقصودة لذاتها فلا تتداخل فيها النيات، بينما صيام الست من شوال المقصود منها صيام 6 أيام من أي أيام الشهر، فإن صام الاثنين والخميس ونوى بهما صيام السنة وصيام 2 من الأيام 6 أجزأه ذلك عن كليهما. أما إن كانت العبادة ليست من جنس واحد فلا بأس بتعدد النيات فيها، كمن يتصدق على قريبه اليتيم الفقير فينوي بذلك الصدقة وصلة الرحم وكفالة اليتيم، فله كل ما نوى بإذن الله، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: خياطة لم ترد الخياطة لشخص فقالت: محرم علي الخياطة لفلان، ثم من بعد غيرت نيتها وأرادت الخياطة له، فماذا يجب عليها؟ من حرم على نفسه شيئا مما أحله الله له فعليه أن يكفر كفارة يمين ويرجع عن تحريمه، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه نوعا من الطعام أو جارية، فأمره الله تعالى أن يرجع عن تحريمه وجعل كفارة ذلك كفارة يمين. قال الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمه، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذه متصلة تقول: استأجرنا بيتا فوجدنا فيه سحرا، فكيف نتلفه؟ عليهم أن يقرأوا عليه المعوذات وينفثوا عليه حين فتحه، ثم يضعونه في ماء حتى يتفتت، ثم يأخذوه ويحفرون شيئا يسيرا ويدفنوه، فإن لم يحسنوا ذلك فليأخذوه إلى الحسبة، وهم يقومون بهذا الأمر، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: أختي تشكو لي من أم زوجها، فهل تعتبر غيبة؟ إذا كنت ممن يمكنه إزالة المظلمة التي وقعت على أختك فشكت إليك لكي تزيل مظلمتها أو تنصح أم زوجها، فلا بأس بذلك ولا تعتبر غيبة، بشرط أن تكون الشكوى بقدر الحاجة ولا تتكلم عليها فيما زاد على الشكوى. أما إن كنت لا تقدر على فعل شيء أو لا يمكنك نصحها، فلا يجوز لها أن تذكرها بشيء تكرهه، إلا أن يكون لفظا عاما، كأن تقول: فلانة ظلمتني أو تظلمني، فلا بأس بذلك لقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال القرطبي رحمه الله: أي لكن من ظلم فله أن يقول: ظلمني فلان، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يقول: لي 550 دولارا، إذا دار عليها الحول هل عليها زكاة وكم قدرها؟ نعم، عليها زكاة، لأن المبلغ المذكور قد بلغ النصاب، ومقدار الزكاة ربع العشر، والمبلغ المذكور زكاته 14 دولار تقريبا، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه متصلة تقول: خال أبي هل هو محرم علي الزواج به؟ نعم، خال الأب من المحارم ويحرم الزواج به. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: تتساقط بعض القطرات من البول في سراويل الداخلية، فماذا يتوجب علي فعله؟ روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وروى النسائي هذا الحديث بلفظ: أما هذا فكان لا يستنزه من بوله. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول. فعلى المسلم أن يستنزه من البول ويتحرز منه، فإن تساقط شيء منه على سراويله فعليه أن يغسله، لأن البول نجس، ويجب عليه أن يزيل النجاسة من ثوبه وبدنه، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل عن ربط الشعر الطويل في الصلاة، هل فيه نهي؟ ويسأل أيضا عن كفل الثوب ولبس القفازات في الصلاة. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 ولا أكف شعرا ولا ثوبا. قال ابن الملقن رحمه الله: الكف هو الجمع والضم. وقال: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو رأسه معقوص، ولو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. وهذا الاتفاق على المنع من كف الشعر أو الثياب أثناء الصلاة. أما إن كان كف شعره أو شمر ثوبه قبل الصلاة لعمل أو حاجة ثم جاء إلى الصلاة، فهل عليه أن يفك شعره ويسدل كمه؟ اختلف في ذلك أهل العلم رحمهم الله، فذهب مالك إلى جواز الصلاة مشمرا أو مجموع الرأس إذا كان التشمير وجمع الشعر قد حصل قبل الدخول في الصلاة، وإنما النهي ابتداء ذلك في الصلاة لأنه شغل وحركة في الصلاة. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى النهي عن الصلاة مشمرا أو معقوص الشعر، سواء كان ذلك قبل الصلاة أو أثناءها، وهو القول الصحيح. ويدل عليه ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص، فقام من ورائه فجعل يحله، فلما انصرف أقبل على ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. والمقصود من عقص الشعر هو جمعه وربطه من الخلف، أما إن جعله ضفائر ثم أرسلها فإنه لا يدخل في النهي، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سجد يقع شعره على الأرض، وقال ابن عمر رضي الله عنهما لرجل رآه سجد معقوصا شعره أرسله يسجد معك، والأمر كذلك في ضم الثياب، فلا يضم ثوبه إذا أراد السجود بل يتركه كما هو. أما الصلاة مع لبس القفازات فلا بأس به إن شاء الله. قال ابن الملقن رحمه الله: وأجمع الفقهاء أنه يجوز السجود على اليدين في الثياب. وروى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سائل يسأل عن الجوال الذي فيه القرآن الكريم، هل يجوز الدخول به إلى الخلاء؟ لا بأس إن كان قد أغلق البرنامج الذي يحتوي على المصحف، فلا يدخل وصفحة القرآن مفتوحة في جواله، فإن أغلقها وخرج من البرنامج فلا بأس بالدخول به إن شاء الله، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: فتاة مصابة بالشلل الكامل لا تتحرك فيها إلا عيناها، السؤال: عندما تصلي هل تصلي من غير وضوء أم يلزمها الوضوء، وكيف تتوضأ؟ المريض الذي لا يستطيع الحراك يوضئه أحد أهله فيأمره أن ينوي الوضوء ثم يوضئه بغسل أعضاء الوضوء، فإن لم يجد المريض من يوضئه وخشي خروج الوقت فإنه يصلي على حالته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يقول: استيقظ وهو على جنابه ويخشى إن اغتسل خرج وقت الصلاة، فهل له أن يتيمم حتى يدرك وقت الصلاة؟ من استيقظ في آخر وقت الفجر قبيل طلوع الشمس وهو جنب وخشي أن اغتسل أن يخرج وقت الصلاة، فإنه يغتسل ويصلي على طهارة ولو خرج الوقت، وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا استيقظ آخر وقت الفجر فإذا اغتسل طلعت الشمس، فجمهور العلماء هنا يقولون يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وأحد القولين في مذهب مالك، لأن الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، انتهى كلامه رحمه الله. بارك الله فيك. وهذه متصلة تقول: زوجي مقعد، فإذا صليت معه جماعة وكان هو إماما لي يكون قاعدا، فهل أصلي واقفة أم أصلي قاعدة؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله في الصلاة خلف المقعد الذي لا يرجى شفاؤه، هل يجوز الصلاة خلفه أو لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تقديم المقعد للإمامة، لأنه غير قادر على الإتيان بجملة من الأركان على وجه الدوام. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا حين مرض فإنه كان مرضا طارئا ولم يكن مرضا مزمنا. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الصلاة خلف المقعد، واختلفوا إذا أما المقعد الذي لا يرجى برؤه هل يصلي المأمومون خلفه قياما أو قعودا، والراجح والله أعلم أن المأموم إذا صلى خلف المقعد فإنه يصلي قائما، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قاعدا والصحابة خلفه قياما. وعلى العموم إن أرادت الأخت أن تصلي مع زوجها جماعة فإنها تصلي خلفه قائمة، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل: إذا توفي الأب وهو لا يصلي هل يجوز الترحم عليه عند ذكره؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه أحمد وأصحاب السنن. وتارك الصلاة كافر باتفاق الصحابة رضي الله عنهم. يقول شقيق بن عبد الله العقيلي رحمه الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي. وتارك الصلاة كافر مشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. والله تعالى يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وعليه: فمن مات وهو تارك للصلاة فهو كافر، لا يجوز أن يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز الدعاء له ولا الصدقة عنه، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يسأل يقول: أقاربي فساق، فهل يجب علي صلتهم؟ يجب صلة الأقارب والأرحام وإن كانوا فساقا. يقول الإمام السبكي رحمه الله: ومن المستفيض المشتهر من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بصلة الرحم، فثبت بذلك أن صلة الرحم واجبة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وهذا يدل على وجوب صلة القريب الفاسق، لأن القاطع فاسق وقد أمر بصلته. وقال صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها حين قالت: إن أمي قدمت وهي راغبة وهي مشركة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. انتهى كلامه رحمه الله. ومن حقوق المسلم على أخيه صلته، والفاسق مسلم وليس بكافر، فتجب صلته، إلا إن كان هجره فيه مصلحة شرعية، كأن يشعر بخطئه وفسقه، أو كان هجره يؤدي إلى توبته، فحينئذ يهجر للمصلحة الراجحة. كذلك لا يجوز زيارتهم أو الجلوس معهم إذا كان مجلسهم مشتملا على محرم، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: كم يوما يجوز للمسافر أن يقصر في صلاته إن لم ينوي الإقامة، وهل على الزوجة اتباعه إن نوت الإقامة؟ يجوز للمسافر أن يقصر ما لم ينوي الإقامة، فإن نوى الإقامة في مكان فإنه يتم بالإجماع، لأنه إن نوى الإقامة يخرج عن كونه مسافرا. يقول ابن رشد رحمه الله: من نوى الإقامة وهو في السفر فإنه يتم بمجرد نيته، فصلاة المسافر الذي نوى الإقامة تامة بالإجماع. والمسافر له ثلاثة أحوال: الأولى أن يسافر إلى موطن للإقامة فيه 4 أيام فأكثر، فهذا يتم في قول جمهور العلماء رحمهم الله. الحالة الثانية أن يسافر إلى مكان لأداء عمل معين، وهو لا يدري كم سوف يبقى من الأيام، وبقاؤه مرتبط بعمله، فمتى أتم عمله خرج، فهذا يقصر لأنه لم ينوي الإقامة. روى الطبري في تهذيب الآثار عن نافع أنه قال: أقام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، ولم يستطع الخروج من البرد، ولم يرد الإقامة. الحالة الثالثة أن يسافر للجهاد أو الرباط، فهذا يقصر لأنه سافر للجهاد والرباط لا للإقامة، إلا أن ينقل الرجل من ولاية إلى أخرى ويأخذ أهله معه، فإنه حينئذ يكون مقيما ويتم. كذلك الأمر في المهاجرين، فإنهم في الدولة الإسلامية يعتبرون مقيمين، فإذا فرزوا إلى أي ولاية فإنها تصير محل إقامتهم ويتمون الصلاة فيها. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم هاجروا إلى المدينة وكانوا محاربين من جميع الكفار والمشركين، ومع ذلك كانوا يتمون الصلاة ولا يعدون أنفسهم مسافرين، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه متصلة تسأل عن صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع في حال المداومة على صيامهما، هل يعتبر ذلك بدعة؟ روى النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه ليومي الاثنين والخميس، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، ونحوه من حديث أبي هريرة عند الترمذي. فصيام الاثنين والخميس سنة، والاستمرار عليها سنة، وليس ببدعة إن شاء الله، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذه زوجة مجاهد تقول: زوجي يجاهد وأنا أتحمل أعباء الطريق معه، فهل لي مثل أجره؟ وتسأل أيضا تقول: أخي كان صاحب معاصي، فرغبته بالتوبة والجهاد، فاستقام ودخل المعسكر وتخرج وصار انغماسيا من بعدها، وقد قتل نحسبه شهيدا، فهل لي مثل أجره؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. ولا شك أن الزوجة إن صبرت مع زوجها المجاهد وواسته وجهزته وساعدته فإنها تؤجر على ذلك، وهي شريكة له في الأجر إن شاء الله، والله لا يضيع أجر المحسنين. وأما دعوتها لأخيها ونصحها له حتى هداه الله والتحق بالمجاهدين وقتل شهيدا بإذن الله، فإن لها مثل أجره إن شاء الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه متصلة تقول: عندما أصلي تتعلق بي ابنتي الصغيرة فأحملها وأنا في الصلاة، فهل هذا جائز؟ روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو العاص بن الربيع: فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها، فلا بأس للأم أن تحمل الصبية في الصلاة، فتحملها أثناء القيام وتضعها أثناء السجود، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا سائل يقول: بعد أن تزوجت الزوجة الثانية صارت الزوجة الأولى تمتنع مني، وهي تريد مني البقاء معها في المنزل في ليلتها دون لمسها، فقط أنظر في حاجيات البيت والأطفال، فهل يحق لها ذلك؟ وإذا هجرتها في المنزل تأديبا لها، فهل أنا آثم في ذلك؟ لقد أحل الله سبحانه وتعالى للرجل أن يعدد في الزواج، فيتزوج اثنتين أو ثلاثة أو أربعة إن كان قادرا على العدل بين الزوجات. يقول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. والله سبحانه وتعالى شرعه مبني على الحكمة والعدل، وهو جل وعلا أعلم بحال عباده وما يصلح لهم. وعندما شرع الله تعالى التعدد شرعه لحكم كثيرة متعددة، ولقد فهم هذا الأمر الأجيال السابقة من أهل الإسلام، فخضعوا لحكم الله وأمره رجالا ونساء، حتى بات المجتمع المسلم متماسكا مترابطا، تحفه السكينة ويسوده الطهر والعفاف. إلا أن أعداء الله تعالى أغاظهم ما رأوه في المجتمع المسلم من الطهر والعفاف والصيانة، فأرادوا أن يخرجوه من هذا الكمال، وعلموا أن أحسن أداة يمكن أن يستغلوها هم النساء، لميلهن العاطفي وسرعة تأثرهن بالشكليات، فأخرجوا المرأة عن فطرتها التي فطرها الله عليها. فبعد أن كانت المرأة سكنا للرجل تقوم على شأنه وترعى أمور بيته وأولاده، جعلوها ندا للرجل تزاحمه في حقوقه وقوامته. وكان من نتاج هذا الانحراف النظرة السلبية تجاه التعدد الذي شرعه الله تعالى لحكم بالغة. ومن هنا ننبه النساء على عدة أمور: أولا، على المرأة أن تعلم أنها لن تشم رائحة الإيمان حتى تخضع لحكم الله وتنقاد لشرعه. يقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وعليها أن تعلم أن الإيمان الحقيقي يظهر حين تخضع لأمر الله في شيء تكرهه، ولكنها مع ذلك تنقاد لأمر الله وترضخ وتسلم له. يقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثانيا، على المرأة أن تعلم أنها حين تتزوج بالرجل فإنها لا تملكه وليس لها عليه سلطان، بل هو صاحب القوامة عليها، فعليها أن تلزم مكانتها التي فطرت عليه، ولا تزاحم أو تعارض الرجل في الإقدام على ما أحل الله له. ثالثا، عليها أن تعلم أن التعدد نوع من الابتلاء لإيمانها ومدى خضوعها واستجابتها لأمر الله، فعليها أن ترضى وتسلم وتتحلى بالصبر. رابعا، على المرأة أن تعلم أن حق الزوج عظيم، وأن طاعته بعد طاعة الله سبب نجاتها، وأن معصيته في غير معصية الله سبب لهلاكها وخسارتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت، رواه أحمد وابن ماجه. ولن تؤدي المرأة حق الله حتى تؤدي حق زوجها. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، رواه أحمد وغيره. كما على المرأة أن تعلم أن الاستقامة والصلاح ليس بمجرد أداء الصلاة وغيرها من العبادات مع معصية الله في أداء حق الزوج، بل إن عبادتها وصلاتها لن تتجاوز رأسها ولن يرفعها الله تعالى إذا أغضبت زوجها. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، وذكر منهم: وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، رواه ابن ماجة بإسناد حسن. وعلى النساء أن يتقين الله تعالى في أزواجهن ويتركن عادات الجاهلية والأفكار المنحرفة الدخيلة عليهن والتصورات المغلوطة تجاه التعدد. فلا يجوز للمرأة أن تشعر زوجها بالذنب أو الإحساس بالجرم لكونه أقدم على ما أحل الله له، فتكون بذلك معول هدم في الأمة. وعليها أن تترفع عن الانحرافات الفكرية الوافدة إلينا من اليهود والنصارى والملحدين الذين يعتبرون التعدد خيانة زوجية. فليس التعدد بخيانة، بل هو من كمال الرجولة والفحولة، وصاحبه قد اختار الحلال الذي أحل الله له وقدمه على الحرام، فسلك الطريق الصحيحة المشروعة لإعفاف نفسه وغيره. فلا يلام على ذلك بإذن الله، بل هو والله يمدح ويحمد على ذلك. وعلى العموم، ما أطلت الكلام في هذا الأمر إلا لما نراه من انحراف شديد عند كثير من النساء تجاه التعدد. وأخيرا نقول لهذه المرأة وأمثالها ممن تمتنع عن أداء حق زوجها إذا تزوج عليها: هل رضيت لنفسك أن تبيتي والله ساخط عليك؟ هل طابت نفسك أن تنامي والملائكة تلعنك إلى الصباح؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. وأما سؤال أخينا عن حكم هجر زوجته في المنزل إذا أبت طاعته، فنقول: أولا عظها وذكرها بالله وارفق بها لعل الله أن يهديها. فإن أبت فإنه يجوز لك أن تهجرها ولكن في البيت، فتبيت في غرفة أخرى أو بعيدا عنها حتى ترجع عن نشوزها ومعصيتها، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. بارك الله فيكم وحياك الله.